أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم

كأنها كوكب المصباح في زجاجة للزجاجة كوكب دري انت وقد من شجرة المباركة زيتونة لا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرق Allah

الله اكبر. الله فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تقبل السرائر فما له من قوة ولا والسماء إذا فرجت والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل الذي خلق فسوى والذي خلق فزاد والذي صدق الله العظيم.